قال الناظم رحمة الله عليه: وولد الأم ينال السدس. ذكر بين أنثيين، أم أب أم، أم أب أم. قالوا ذكر بين أمين، بعضهم يقول بين جدتين، بعضهم يقول بين أنثيين، وبعضهم يقول بين أمين. ذكر بين أمين، أم أب أم. فهنا الأخيرة هذه فاسدة، هالك عن أم أب أم، لا ترث، فاسدة. ذكر بين أنثيين، أم قبله وأم بعده. أم أب الأم، أم أب الأم. فهنا أم أب الأم فاسدة، لأن ذكر تقدمها ذكر. وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجدات أن الجدة الوارثة إما بمحض الإناث الخلص أو بمحض الذكور الخلص، أو أم إناث بمحض ذكور. يعني الإناث الخلص هالك عن أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم كل إناث، هذه وارثة. وذكور خلص أم أب، أم أب الأب، أم أب أب أب الأب، أم أب أب. وأنت طالع في المقدمة أنثى، وفي المؤخرة كلهم ذكور، أو ذكور أو إناث مع ذكور. أم أب، أم أم أب، أم أم أب أب أب، أم أم أم أم أب أب أب. ما في الوسط أنثى، إما إناث وذكور، هذه وارثة. لكن أم أب أم هنا فاسدة، أو أم أم أب أم الأخيرة فاسدة، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. قالوا ذكر بين أمين، الجدة الفاسدة ذكر بين أمين فهي فاسدة، إن شاء الله الضابط. وهذا نذكره عند أحكام الجدات إن شاء الله. طيب، قال المصنف رحمة الله عليه: وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. فهنا السابع الأخير من أصحاب السدس ولد الأم، الذي هو الأخ لأم، وذكر هنا من شروطه الإفراد، من شروطه الإفراد. ولذلك قال: والشرط في إفراده لا ينسى، لا ينسى. فعل هذا أن ولد الأم الذي هو الأخ لأم يرث السدس بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون منفرد، أن يكون منفرد. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. لذلك قال ربنا عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلكل واحد منهما السدس. دلت هذه الآية على أن ولد الأم والأخ الأم إذا انفرد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، كان له ماذا؟ السدس، بنص هذه الآية، بنص هذه الآية. إذن الأخ لأم الآن يرث السدس بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون منفرد، والشرط الثاني يعني منفردا يكون واحد واحد، والشرط ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. والشرط الثاني عدم الفرع الوارث مطلقا، الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. والشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. قال الشارح رحمة الله عليه: والسابع ممن يرث السدس الواحد من ولد الأم، وقد ذكره بقوله: وولد الأم ذكرا كان وأنثى ينال السدس إجماعا. نعم إجماعا، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بالأخ أو الأخت للأم كما قرئ في الشواذ، كما قرئ به في الشواذ، أو أخ من أم إجمالا ولا إجماعا؟ إجمالا، نعم إجمالا، ينال السدس إجمالا، إجمالا. فماذا سواء كان ذكر أو كان أنثى عند الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، تحصل على ماذا؟ على السدس، تحصل على السدس. لذلك قال هنا قال ذكرا كان أنثى، ذكرا كان أنثى. طيب قال والمراد بالأخ أو الأخت لأم كما قرئ في الشواذ، نعم جاء في رواية سعد بن أبي وقاص وابن مسعود عند هذه الآية الشواذ، وله أخ أو أخت من أم، هكذا في الشواذ من أم. لا ليست بقراءة سبعية، لذلك يقولون عنها بالشواذ، قالوا عنها بالشواذ. ما جاء إلا في قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود. قال والشرط في إفراده لا ينسى للآية الكريمة المذكورة، فإنهم إذا كانوا متعددين كان لهم الثلث كما تقدم. نعم كانوا اثنان فأكثر لهم الثلث كما تقدم في باب الثلث، في باب الثلث. وإن كان واحد ذكرا كان أنثى له السدس. قالوا في بعض النسخ بدل هذا البيت وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، هذا جاء في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ بدل البيت المتقدم وولد الأم نال السدس وشرط في إفراده لا ينسى، جاء هذا البيت وولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد، قد ورد. قال وهو بمعناه بل أصرح، يعني هذا البيت أصرح إذا انفرد ولد الأم له إذا انفرد سدس جميع المال، وهذا البيت الأخير أصرح. قال وهو بمعناه بل أصرح، لأن فيه التصريح بأن ذلك قد ورد بالنص أي في القرآن العزيز، نعم ورد بالنص في القرآن العزيز للآية المتقدمة، للآية المتقدمة. إذن السادس الآن تمام العدة، الأخ لأم، والأخ لأم يرث السدس السابع، السابع يرث السدس بثلاثة شروط، أن يكون واحد منفرد وعدم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث. الآن أصحاب السدس منهم أولا الأب، والأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. طيب الثاني الأم، الأم ترث السدس بشرطين، عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، أو الجمع من الإخوة. والثالث الجد، الثالث الجد، والجد يرث السدس بشرط واحد أو بشرطين، وجود الفرع الوارث وعدم الأب أو جد أقرب منه، بشرطين وجود الفرع الوارث وعدم الأب، وعدم الأب أو جد أقرب منهم. الرابع بنت الابن، واحدة فأكثر، واحدة فأكثر، وترث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني أن تكون مع بنت واحدة وارثة النصف. واضح بارك الله فيكم، عدم الفرع الوارث إلا صاحبة النصف لحديث ابن مسعود. طيب الأخ المشؤوم، الأخ المشؤوم لا في الأخت الأب، الأخ المشؤوم في الأخت الأب، يعني هالك، هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فهنا الأخ لأب مشؤوم بالنسوة والإخت، لولا لتحصلت الأخت على ماذا؟ على سدس وتعول المسألة، هالك عن زوج، هالك عن زوج، وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف والأخت شقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملت للثلثين وتعول المسألة. فإذا جاء الأخ لأب صار مشوم على أخته، لأنه ينقلها من فرض إلى ماذا؟ إلى تعصيب. هذا الأخت لأب الأخ المبارك، الأخت لأب الأخ المبارك، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هذا الأخ المبارك، أبا لبنت الابن، هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وابن ابن. فهنا إذا لم يوجد معنا ابن الابن، كم البنت الابن مع وجود البنتين؟ لا شيء. فلما يأتي ابن الابن ينقلها الآن من السقوط إلى ماذا؟ إلى التعصيب. هذا يقال له أخ مبارك، الأخ المبارك في بنت الابن، والأخ المشؤوم في من؟ في الأخت لأب، في الأخت لأب. طيب الآن الرابع، من عندنا الرابع؟ بنت الابن واحدة فأكثر بشرطين، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث إلا البنت صاحبة النصف. والخامس معنى الأخت لأب، الأخت لأب بشرطين، عدم المعصب وعدم وأن تكون مع من؟ مع أخت شقيقة وارثة بالفرض النصف، وارثة بالفرض النصف. والسادس الجدة بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، عدم الأم أو جدة أقرب منها. والسابع ولد الأم بثلاثة شروط. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا غير حتى يخرج معنى الأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب النصف، هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. فالأخت لأب هنا ليس لها شيء لوجود البنت، البنت لها النصف فرضا، والأخت الشقيقة هنا صارت ماذا؟ عاصب، والأخوات أن تكون بناتهن معهن معصبات. فإذا صارت الأخت الشقيقة عصبة لها ما بقي وهو النصف المتبقي، فتسقط من؟ الأخت لأب. لذلك قالوا هنا بهذا القيد أن تكون مع أخت شقيقة وارثة بالفرض النصف، بهذا القيد وارثة بالفرض النصف حتى يخرج من؟ الفرع الوارث والأصل الوارث، حتى يخرج معنا الفرث. هنا بعضهم قال بأربع شروط، الذين قالوا بأربع شروط لم يتطرقوا لهذا الشرط الآن، لهذا القيد، يقولون عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة والشقائق. والذين قالوا بشرطين فقط يقيدوا هذا القيد، يقولوا عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة بالفرض النصف احترازا من الأخرى. واضح؟ ها فات يدك يا أحمد. قالوا لما انتهى الكلام على من يرث السدس، شرع يتكلم في شيء من أحوال الجدات استطرادا. اي نعم، يعني بعد ما انتهى الآن من الكلام على الذين يرثون السدس، شرع يتكلم الناظم رحمة الله عليه على أحكام الجدات، وأن الجدات لهن أحكام تخصهن، وهن من أصحاب السدس، من أصحاب السدس. هذا تتم للفائدة، تتم للفائدة، وأخذ هذه الأحكام. قال واعلم قبله أنه إذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة واحدة، وتارة يكن بعضهن أقرب من بعض وعلى كل تقدير، فتارة يكن من جهة واحدة وتارة يكن من جهتين. يعني الجدات لهن هذه الأحكام، يعني من حيث الاجتماع، وتقدم معنا من حيث الانفراد. إذا انفردت واحدة من الجدات سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب لها ماذا؟ لها السدس، لها السدس. والآن الكلام الذي سيأتي، إذا اجتمع الآن أكثر من جدة سواء كنا من جهة واحدة أو كنا من جهتين أو كنا من ثلاث جهات، وسواء كنا من جهة الأمومة أو من جهة الأبوة أو من جهتهما، فهنا لهن أحكام تخصهن، لهن أحكام تخصهن. لذلك قال هنا الرحبي رحمة الله عليه: وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. فهنا ذكر هذا الحكم الأول، ذكر الحكم الأول. وقبل أن نذكر هذه الأحكام نأتي بالدليل عن ما جاء في إرث الجدة السدس. جاء في موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه من طريق قبيصة ابن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة ابن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال مثل ما قال، قال مثل ما قال. وهذا الحديث سنده منقطع، هذا الحديث سنده منقطع. قبيصة ابن ذؤيب لا يصح له سماع من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قبيصة ابن ذؤيب لا يصح له سماع من الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن شهوده للقصة، قالوا ولا يمكن أنه شهد هذه القصة. لماذا؟ قالوا لأنه كان صغير، كان صغيرا جدا حين ماذا أو في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة أبي بكر الصديق كان صغيرا. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف من أجل شريك النخعي، شريك بن عبد الله النخعي، ومن أجل ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم ضعيف. وجاء من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس، أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس إذا لم تكن أم، إذا لم تكن أم. هذا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، أخرجه النسائي في الكبرى، أخرجه النسائي في الكبرى، وإسناده ضعيف من أجل أبي المنيب، من أجل أبي المنيب عبيد الله ابن عبد الله العتكي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. فالآن ما يتعلق بالأحاديث لم يصح، المرفوع لم يأتي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ماذا؟ السدس. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وقام الإجماع، قام الإجماع على أن الجدة لها السدس، لها السدس، سواء كانت من جهة أو من قبل الأم أو من قبل الأب، قام الإجماع على أن الجدة لها السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب. واتفقوا أيضا أهل العلم على توريث أم الأم وأمهاتها، أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وإن علت، وأم الأب وإن علت. هذا بالإجماع، بالإجماع على أن أم الأم وأمهاتها وارثات، وأم الأب وإن علت بمحض الذكور وارثة، هذا بالإجماع. واختلفوا في أم الجد، اختلفوا في أم الجد، هل ترث أو لا ترث؟ لذلك المالكية اقتصروا على أم الأم وأم الأب فقط، ولم يورثوا أم الجد، ولم يورثوا أم الجد. المالكية قالوا لا، أم الأم وأم الأب فقط، أم الأم وأم الأب فقط. واستدلوا على ذلك بحديث عبادة ابن الصامت، استدلوا بحديث عبادة ابن الصامت عند الحاكم، وهو حديث ضعيف من طريق إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة مجهول، من طريق إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة مجهول. وكذلك الانقطاع بينه وبين عبادة، بينه وبين عبادة. وهذا الحديث حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الجدة جاءت إلى من؟ إلى أبي بكر فأعطاها السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر قال ما أعلم لك في كتاب الله إلا ذلك السدس الذي أعطاه أبو بكر. فقام له محمد بن مسلم قال كيف يا خليفة رسول الله أعطيت من مات ولدها ورثها ومنعت من مات ولدها أو ماذا أو بهذا المعنى؟ فقال إذن اشتركا في السدس، أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب. وهذا الحديث كما علمتم ضعيف، حديث عبادة ضعيف فيه إسحاق هذا. وأما ما جاء من طريق القاسم ابن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم السدس ومنع أم الأب، ثم ساق الحديث. وهذا في الموطأ وهو مرسل، مرسل. القاسم ابن محمد لا يسمع أو لم يسمع من أبي بكر الصديق، لم يسمع من أبي بكر الصديق. فالمالكية الآن استدلوا بهذا الحديث حديث عبادة وحديث القاسم ابن محمد على الاقتصار على أم الأم وأم الأب فقط، والحديث الأول ضعيف والثاني ضعيف. والحنابلة ورثوا ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وجعلوا أم أبي الأب بمنزلة أم الأم وأم الأب. قالوا إكرام لمن؟ للجد، إكرام للجد لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فجعلوا أم الجد أم أبي الأب هذه في منزلة من؟ أم الأم وأم الأب. يعني إذا اجتمعت الثلاث الجدات في مسألة واحدة، هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي الأب، جعلوا السدس بينهن بالسوية، مع أن أم أبي الأب أبعد، أم أبي الأب أبعد، لكن قالوا إكراما لمن؟ للجد، نزلوها منزلة أم الأب وأم الأب وأم الأم، فجعلوا السدس بينهن بالسوية، اشتركنا فيه، اشتركنا فيه. واستدل هؤلاء الحنابلة بمعضل إبراهيم النخعي، بمعضل إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. معضل إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، رواه سعيد بن منصور. واستدلوا أيضا بمرسل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم السدس ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وهذا مرسل في مراسيل أبي داود، في مراسيل أبي داود. وأيضا استدلوا بأثر علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت، بأثر علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت عند سعيد بن منصور أنهما ورثا ثلاث جدات، علي وزيد ورثا ثلاث جدات، وهو من طريق الشعبي، وهو لم يسمع من علي ولا من زيد. الشعبي لم يسمع من علي ولم يسمع من زيد ابن ثابت. وجاء عن ابن مسعود أنه ورث ثلاث جدات عند البيهقي، جاء عن ابن مسعود أنه ورث ثلاث جدات، ورث ثلاث جدات عند البيهقي وابن أبي شيبة وهو صحيح، عن ابن مسعود صحيح، وله طريق أخرى عن الشعبي وهو لم يسمع من ابن مسعود، جاء من طريقين، أثر ابن مسعود جاء من طريقين، طريق صحيحة ثابتة عنه، والطريق الثانية من طريق الشعبي، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود. هذا قول الحنابلة، قول الحنابلة. والشافعية، الشافعية والحنفية قالوا بقول الحنابلة، الشافعية والحنفية قالوا بقول الحنابلة، إلا عندهم أنه عندهم ماذا؟ أن الجدة القربة تحجب من؟ الجدة البعدة، جدة القربة تحجب الجدة البعدة، وعندهم كل جدة أدلت بجد وارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بجد وارث فهي وارثة. أما الحنابلة اقتصروا على هؤلاء الثلاث فقط، هؤلاء الثلاث فقط، وما عدا هؤلاء الثلاث قالوا لا ليست وارثة، وإن أدلت بجد وارث، وإن أدلت بجد وارث قالوا ما ترث، هؤلاء الثلاث فقط. المالكية اقتصروا على اثنتين، والحنابلة اقتصروا على كم؟ على ثلاث. والشافعية والحنفية قالوا زادوا على هذه الثلاث، كل جدة أدلت بجد وارث، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح الصحيح، قول الشافعية والحنفية أن كل جدة أدلت بجد وارث فهي ماذا؟ وارثة، فهي وارثة. بهذا الآن قد عرفنا يا إخواني في الله خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وغدا بإذن الله تعالى نأخذ الأحكام التي ذكرها الإمام الرحبي رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.